عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وقفة جديدة من وقفات مع آيات. أعطيني من وقتك دقائق ثلاث إذا سمحت. وقفة اليوم مع الآية الثانية في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أقف معكم مع قول الله تعالى ذلك الكتاب. جرت العادة أيها الإخوة أنك إذا أردت أن تنادي قريبا أو أن تشير إليه تقول هذا، فإذا كان بعيدا فأنت تقول ذلك أو ذاك. الكتاب بين يديك والمصحف الآن أنت تحمله بين يديك. لماذا قال الله تعالى ذلك الكتاب ولم يقل هذا الكتاب لا ريب فيه؟ البعد إما أن يكون بعدا مكانيا، وإما أن يكون بعدا زمانيا، وإما أن يكون بعدا رتبيا. فأحيانا الرجل يكون قريبا منك فتقول هذا، لكنه إذا كان صاحب رتبة عالية تقول ذلك الرجل مع أنه أمامك. هذا القرآن الكريم أيها الإخوة وإن كان قريبا إلينا مكانا وقريبا إلينا في قلوبنا، لكن رتبته عالية. لذلك قال الله تعالى ذلك الكتاب. القرآن بعيد الرتبة في التشريع، وبعيد الرتبة في الأخلاق، وبعيد الرتبة في العقائد. هناك أناس الآن يا ناس يعبدون الحجر، وعبد قوم القمر، وعبد الشمس، وعبد الحجر، وعبد البشر، ويعبد أناس الآن في هذا الزمان الجرذان. لكن القرآن الكريم جاء ليقول لا إله إلا الله، إنه عالي الرتبة في العقيدة، إنه عالي الرتبة في الشريعة. هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم، العالم نفسه يبحث عن حل في الإسلام، لأن النظام الاقتصادي الإسلامي عالي الرتبة. علاقة المرأة بالرجل عند غير المسلمين دنية وضيعة، لكنها في القرآن عفيفة طاهرة، لكنها عالية الرتبة. العلاقات المالية في الإسلام عالية، والعلاقات الأسرية عالية، والعلاقات الاجتماعية في بر الوالدين عالية، وهكذا وهكذا. أخلاق القرآن عالية. لذلك قال الله تعالى ذلك الكتاب. هذه وقفة اليوم مع وقفات مع آيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.